بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والتي أتحدث فيها عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر مقدمات الثورة العرابية التي حدثت في مصر آنذاك. وقلت إن الثورة العرابية قام بها رجل ضابط كبير موقر محترم في الجيش اسمه أحمد عرابي باشا، بعد ذلك صار باشا لما صار وزير حربية إبان الثورة. ثار على من؟ ثار على الحكومة المصرية والخديو والتمكين الكبير للأوروبيين وسوء أحوال المصريين وعدم وجود دستور، عدم وجود وزارة مخلصة إلى آخره. وسأتي بعد ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على أسباب الثورة المباشرة. فوجد مقدمات للثورة، مهيئات للثورة، وجد أوضاع في مصر ترحب بالثورة إن صح التعبير، يشترك فيها جميع طبقات الشعب. الأعيان يشتكون ويتذمرون بسبب تشديدات الدائنين عليهم الأوروبيين، الفلاحون طبعا مسحوقون للغاية، وهم أكثر طبقات شعب تذمرا وضعفا، مساكين لا حولهم ولا طول ولا قوة. هناك أعيان وزراء مخلصون، باشاوات مخلصون يريدون عمل، وطنيون صح التعبير، حزب الوطني موجود ويعمل سريا من أجل معالجة الأوضاع قدر إمكانه. يعني كان هناك وجود ممهدات قوية، وذكرت تسعة منها. اليوم أذكر السبب العاشر، هو الأسباب الاجتماعية. الأسباب الاجتماعية، كان محمد علي بدأ حركة نشطة لإنشاء المدارس والمعاهد. هذه الحركة خفت أيام عباس. عباس حفيد محمد علي تولى الحكم، ما كان مرتاحا لوجود مدارس وتعليم المصريين، فخفتت الحركة قليلا، حركة التعليم وانتشارها. فلما جاء سعيد على فضل أعماله أو بعض أعماله، لكن سبحان الله أيضا مثل عباس ما كان يميل لتعليم المصريين، بل كان له قولة عجيبة، قال إن الشعب الجاهل أكثر وانقيادا وأسلس لحكامي من الشعب المتعلم. طبعا لا شك أن الشعب الجاهل في مصلحة الحاكم المستبد والظالم، والشعب العامل العالم الواعي الفاهم ليس من مصلحة الحاكم المستبد الظالم. فللأسف الشديد كانت هذه مقولة. فلما جاء إسماعيل عاد بالتعليم، بسيرة التعليم، إلى سلفه الأول محمد علي. ولما جاء توفيق وجد في طبقات الشعب المصري عدد كبير من المتعلمين، عدد كبير من أهل الوعي والفهم، عدد كبير من الأدباء والعلماء والصحفيين والواعين بما يجري آنذاك. يعني كان التعليم سببا مباشرا لظهور هؤلاء، لأن التعليم يرتقي بوعي الإنسان وفهمه وثقافته العامة. هذا لو يعني وجد نظام تعليمي جيد فيرتقي ارتقاء جيدا بينا بطبقات الشعب. هذا الذي حصل في مصر، ظهر مجموعة من المتعلمين الفاهمين، وأيضا ظهرت حركة أدبية قوية. يعني كان احنا نعلم أن وجد عصر اسمه عصر الانحطاط في الأدب والشعر وكل شيء. في أواخر القرن الثالث عشر هجري، التاسع عشر ميلادي، أيام ظهور الثورة العرابية، كانت هناك حركة أدبية آخذة في الظهور والقوة، شعرا على يد محمود سامي البارودي الذي صار بعد ذلك رئيس وزارة في مصر وكان شاعرا مجيدا، سأتي على الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وأدبيا موجود مجموعة من الأدباء يتحدثون، على رأسهم جمال الدين أفغاني، كان كلامه مؤثرا وقويا جدا، يسري سريان كهرباء في بعض العقول والنفوس. والأستاذ الإمام محمد عبده كان كلامه قويا ومعبرا ومؤثرا. مجموعة بعد ذلك ظهرت من أجيال الشبابية التي تولت ارتقاء بالمستوى الأدبي في مصر. ليس الوقت الآن الحديث عن هذا بالتفصيل، لكن النهضة وجدت نهضة علمية ونهضة أدبية ونهضة شعرية. وكان يكثر في هذه النهضة الحديث عن العزة والسيادة والمجد والنفور من استبداد والظلم والهوان والذل وإرادة التغيير إلى الأفضل والأحسن هذه كلها كانت موجودة، وكان لهذه النهضة العلمية والأدبية أثر في تحضير النفوس والعقول والأفكار نحو الثورة لقبولها والدعاية لها. وأيضا هناك قصائد يلقيها الشعراء في المحافل، والخطباء يخطبون أيضا في المحافل بمثل هذه المعاني. فالنفوس كانت مهيئة وبقوة لاستقبال الثورة وقبولها أكثر بكثير من ذي قبل، من 20 إلى 30 سنة مثلا قبل حدوثها. الصحافة أيضا كانت تنشر وبقوة، وهذا له أثر وأثر كبير. من أهم الأمور التي مهدت لإيجاد الثورة وقبولها في المجتمع المصري آنذاك وجود جمال الدين الأفغاني. وأنا تحدثت الحلقة الماضية عن جمال الدين الأفغاني، ما أريد أن أكرر حديثي، لكن يعني حلقة قبل الماضية تحدثت، لكن من المهم في الحقيقة أن نتحدث عن هذا الرجل بإيجاز شديد لمن لم يسمع حديثي عنه من قبل. اختلفت فيه الأنظار بين رافع له إلى عنان السماء وأنه هو المنقذ وأنه هو الحكيم الشرق وأنه الفيلسوف الأوحد وكلام مثل هذا، وبين خافض له إلى ما تحت الأرض وأنه رجل سيء رافضي شيعي يقلب أنظمة الحكم في المنطقة، رجل له أهداف مشبوهة إلى آخره، كلام طويل حول الرجل. وصدقوني أني لم أجد إلى الآن دراسة فاصلة في قضية جمال الدين الأفغاني. من مدحه للأسف الشديد أول كثيرا وغض النظر عن عيوب وأولها، ومن أساء إليه أيضا غض النظر عن محاسنه. الرجل من المقطوع به الآن في هذا التاريخ الآن بعد دراسات طويلة أنه كان يحيط به بشأنه وحاله الغموض، وأنه ادعى أنه أفغاني مع أنه إيراني، وثبت أنه إيراني ربما لأنه قال أنا إيراني لن يقبل في مصر ولا في تركيا مستحيل، لكن لتشيعه طبعا لأنه بيئة شيعية على الأقل، فادعى أنه أفغاني ومشى ذلك على جمهور. هناك غموض في أسباب انبعاثه وحضوره وتنقلاته وحالته المالية، هناك أمور، لكن أيضا من المقطوع به أنه أحدث نهضة أوجد روحا عامة لتقاوم الاستبداد والظلم والهوان، أنشأ مجموعة كبيرة من التلاميذ حوله وكلم أثر وأثر كبير. يعني هناك إيجابيات مهمة، هناك سلبيات ضخمة حياة الشخص. هذا الشخص الرجل كان مكروها من قبل سلطان عبد الحميد، من قبل أبي الهدى الصيادي العالم المقرب من سلطان عبد الحميد ومستشاره الديني، مكروه من شيوخ الإسلام في تركيا، نفوه خارج تركيا، نفي خارج مصر، كان في كل مكان يحل فيه سببا لقيام الثورات، ربما لذلك كرهه الحكام ونفوه. لكن في النهاية أقول إن ما زلنا إلى الآن لم نحصل على كلمة فصل في شأن جمال الدين الأفغاني، والمشككون في شأنه والخافضون له أكثر بكثير من الرافعين ومن المظهرين لشأنه والمعلين له. هذا كلام سريع عن جمال الدين الأفغاني، لكن أيضا لابد أن أقول أنه كان أحد الأسباب الكبيرة المهيئة لظهور الثورة في مصر. لا شك النفوس صارت تتطلع إلى خروج من حالة الخضوع والاستكانة إلى ومقاومة الاستبداد إلى حصول على الحقوق والحريات. هذا من عمل جمال الدين الأفغاني. تلميذه الأثير أيضا محمد عبده كان له عمل كبير في هذا الباب، وكان لسان حال العرابيين، وكان أيضا لسان حال مجلس شورى النواب أو شورى قوانين أو جمعية سميها ما شئت، وكانت موجودة في مصر آنذاك، كان لسان حالهم، رجل أديب، وأيضا استطاع أن يوجد نوعا من التحريك للوسط السياسي في مصر بسبب تدخله مع جمال الدين الأفغاني ومع زعماء العرابيين. هذه باختصار موضوع جمال الدين الأفغاني. أيضا من الأسباب الممهدة قيام النظم الدستورية في أوروبا في القرن 19 الميلادي، 13 الهجري، ظهرت النظم الدستورية تباعا في أوروبا. أوروبا كانت تحكم بيد من حديد وبدون رحمة، فظهور هذه النظم في أوروبا الدستورية شجع المصريين على المطالبة أيضا بحقوق الدستورية والمجالس النيابية والحكومات غير الاستبدادية. نظروا إلى أوروبا فاقتدوا بهذه الحركة الموجودة السياسية الضخمة التي كان يدور رحاها في أوروبا آنذاك وبقوة، والتخلص من الظالمين والطغاة من أمثال نابليون وغير نابليون، كانت تتخلص منهم أوروبا وكانت تتجه نحو الاستقرار السياسي والأنظمة السياسية المستقرة. طمع المصريون في أن يكون لهم شيء من ذلك، وهذا أثر طبعا في الوضع المصري ومهد لقبول الثورة. البعثات التي ذهبت وعادت كان لها أثر أيضا جزئي يسير في إحياء الروح في مصر والمطالبة بالحقوق. أيضا النقطة الرابعة عشرة، البعثات المالية كانت تأتي من أوروبا وأثرها في إظهار فساد الخديوي واستبداد حكمه ومظالم المظالم كانت موجودة في مصر آنذاك، كانت البعثات تنشرها تباعا في فرنسا وفي إنجلترا وفي مصر أيضا بشكل قوي، وما كان يملك الحكام أن يردوها لأن كان الصوت أوروبيا. أخذي بنقطة مهمة جدا في الحقيقة، الجانب الديني. يعني لسان يسأل أين الجانب الديني في هذه القضايا كلها، أين الجانب الإسلامي في هذا الأمر كله الذي ذكرته؟ لابد أن أقول إنه لم يكن واضحا ذلك الوضوح، باستثناء جمال الدين أفغاني محمد عبده. جمال الدين أفغاني لا شك أنه كان له أثر كبير كما ذكرت، ومحمد عبده من بعده كان له أثر كبير. هذا الأثر الكبير كان محدودا بجمال الدين محمد عبده، بينما أين مشايخ الأزهر؟ أين المشايخ الكبار؟ كان بعضهم يحضر مثل الشيخ الإمبابي وغيره، كانوا يحضرون إلى أوقات الأزمات عندما يستدعون، لما نزل الاحتلال الإنجليزي دعوا، لما صارت مشكلة في البلد دعوا، لكن أين حراكهم العام في قيادة الجماهير في قيادة الشعب نحو ما ينبغي أن يكون، على غرار ما كان يجري أيام محمد علي باشا ومن العامل الكبير كان يجري أيام محمد علي باشا من قيادة الجماهير وريادة الجماهير وتوجيه الجماهير كان بيد المشايخ. وسأتي إن شاء الله بعد الفاصل على هذه النقطة بشكل أوضح. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت أحدثكم عن مجموعة من المقدمات المهيئات لقبول الثورة في مصر، الثورة العرابية، وما جرى في مصر آنذاك من تبديل وتحويل لمجريات الأمور، وختمت بأين هو العامل الديني في الموضوع، وذكرتكم أيها الأخوة والأخوات بما كان عليه المشايخ أيام محمد علي. محمد علي عمر مكرم وريادته ووقوفه وجه محمد علي وتولية، بل يعني أذهب يعني مشايخ كانوا فعلا في مصر آنذاك هم صمام الأمان في المجتمع، هم الذين كانوا يقودون الشعب إلى ما ينبغي أن يقاد إليه، يوجهون توجيها مأمون العواقب. فعمر مكرم الذي ذهب وألبس محمد علي القفطان يعني رمز التولية في مصر، واشترط عليه أن يحكم بينهم بالعدل وأن يرجع إليهم في الشورى، يعني شيء رائع جدا أن يصل العالم إلى هذه المرتبة. والله تبارك وتعالى الأخوة والأخوات جعل أولي الأمر هم الحكام والعلماء. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر كما بين المفسرون هم العلماء والحكام. فعندما يكون العالم قائما بوظيفته بمهمته التي هيئ لها ودرس من أجلها سيشارك في توجيه، لا يمكن إلا أن يشارك في توجيه الشعب نحو السيادة والريادة والمجد ومطالبة بالحقوق. وأي عالم لا يفعل هذا فقد أخل بواجبه. العالم الذي ينعزل عن الناس ولا يهتم بشؤون الناس ولا يتدخل في أحوال الناس، هذا عالم علمه ناقص وعمله ناقص. أما علمه ناقص أنه لم يفهم الوظيفة التي أهل لها، وأما عمله ناقص طبعا لأن مهم الرئيس له أن يوجه الناس ويوجه الشعب ويأخذ بيد الشعب إلى بر الأمان. فأيام محمد علي كانت مهمة العلماء واضحة جدا وكانت وظيفتهم ظاهرة جدا. بعدها خفت الأمر قليلا وسبب أن محمد علي نفسه غفر الله له وزرع بذور التفرقة بين العلماء وهمش العلماء ونفع عمر مكرم الذي كان له أكبر الأثر في توليته واليد البيضاء عضها وأخرجه وصار ما صار. بعد ذلك في الحقيقة كان أثر العلماء أخذا في الضعف في مصر دهرا بعد دهر وخديو بعد خديو. والذي حدث أن لما كان في زمن توفيق ونفوس مهيئة للثورة كان وجود محمد عبده وجمال الدين أفغاني يصبغان المجتمع بشيء من الحركية الدينية صح التعبير ويقومان عن العلماء بهذا الواجب إن كان صح التعبير. لكن أين مشايخ الأزهر الكبار؟ كانوا يدعون بعض الأحيان في بعض المناسبات في بعض الأزمات لكن ما كان لهم ذلك الأثر الواضح القوي. ونحن نعاني يا الإخوة إلى يوم الناس هذا في كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء من ضعف وتراجع وظيفة العلماء وأنهم لم يعد لهم ذلك الأثر في توجيه الناس التوجيه الجيد ومعالجة مشكلات الناس المعالجة القوية. اقتصر أثرهم الآن تقريبا على الإجابة على فتاوى الناس بعض فتاوى الناس التي لا تؤثر في مجريات الأمور العامة والنصح إن هذا الأمثل منهم النصح للحاكم نصحا سريا. ووضعهم العام في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة كبيرة لأن ليست هذه مهمة العلماء وظيفتهم فقط إن مهمتهم أعظم وأكبر من ذلك بكثير. في مصر أيام العرابيين لما نفي محمد عبده على إثر إخفاق الثورة العرابية ونفي أيضا قبله بكثير جمال الدين الأفغاني ما عاد للعلماء أي صوت تقريبا في مصر خفت صوتهم إلى درجة مريعة وكبيرة جدا حتى ظهر قاسم أمين وظهر قضية تحرير المرأة والمشكلات التي أتى بها وسأتي عليها إن شاء الله تعالى بإيجاز في بعض الحلقات القادمة. ظهر من يرد عليه بقوة في بعض الجرائد والمجلات وظهر بعد ذلك أثر شيء للعلماء شيء من الأثر للعلماء. لكن أنا ما أعني هذا أعني الأثر السياسي ونصح الحكام وترشيد مسيرة الحكام وترشيد مسيرة الشعب والالتصاق بالشعوب والحكام على وجه جيد أنا أزعم أنه غير واضح لا في مصر ولا في غيرها من البلاد بعد ذلك. لكن أتحدث عن مصر لأن لها الريادة والسيادة آنذاك في بلاد العربية والإسلامية. إذن هذه كانت ممهدات ومقدمات لظهور الثورة العرابية على الحكم. وأشرع الآن في ذكر أسباب الثورة الخديو توفيق كما قلت الأسباب المباشرة الآن لهذه الثورة. عرابي استطاع أن يظهر واستطاع أن يستفيد من حركة الضباط التي كانت قبله بمدة يسيرة يعني سنتين أو شيء قبل أن يظهر عرابي ظهور قوي. ظهر الضباط هؤلاء والذين طردوا تتذكرون تحدث عن 2500 ضابط طرد وكان لهم حقوق ومهم عيدت حقوقهم إليهم. شعر الضباط والجيش عموما لأول مرة بأن له قوة في مصر يستطيع أن يتحرك يستطيع أن يعمل شيئا. هنا يعني في الحقيقة الذي حصل أن وزارة رياض باشا كان فيها رجل وزير حربية شركسي اسمه عثمان رفقي باشا. الشركسي هذا كان يقرب الضباط الشركس والضباط الأتراك والضباط الأرناؤوط أو الأرناؤود أو الألبان يقربهم ويرتقي بهم ويرفع منزلتهم بينما الضباط الوطنيون يعني المصريون صح التعبير كان يقصيهم ويهمشهم. هنا طبعا اغتاظ عرابي وعرابي كما قلت لكم كان أحد أعضاء صار أحد أعضاء الحزب الوطني. الضباط كانوا يدينون له بالولاء وكان شخصية قوية في وسط الضباط المصريين فعرابي صار مغيظا من هذه الحركة اغتاظ من هذه الحركة وقرر التحرك وقرر أن يطالب بحقوق الضباط المصريين وحقهم في الترقية وحقهم في زيادة الرواتب كإخوانهم الشركس والأرناؤوط وأتراك. ومما يؤلم أنهم كلهم مسلمون، فلماذا هذا التفريق؟ لكن هذا عثمان رفقي باشا هو الذي جهل عواقب هذا الأمر وهو الذي قام بالتفرقة. وإلا ما عندنا نحن في الإسلام ضابط مصري وضابط شركسي وضابط أرناؤوطي وضابط تركي، كلهم مسلمون، هذه النظرة الحقيقية. لكن عوامل التفرقة أخذت في التفريق الكبير بين هؤلاء الضباط وأولئك، فلم يسكت عرابي وتحرك وطالب بقوة. حاول عثمان رفقي احتواء هذه الحركة ما استطاع، فالذي جرى أنه أمر بسجن عرابي واثنين من رفقائه ممن كان من المقربين إلى عرابي، ثلاثة أخذهم وسجنهم هذا عثمان رفقي باشا في مقر الحربية، وزارة الحربية. هنا لأول مرة يحدث هذا الذي حدث، خرج مجموعة كبيرة من الضباط والجند لما سمعوا باعتقال عرابي ورفيقيه، وتحركوا إلى وزارة الحربية، ودخلوا إلى المبنى الوزارة في صخب كبير جدا، وكان وزير حربية موجود عثمان رفقي باشا ومجموعة من أركان حرب والضباط الكبار. لما رأوا أولئك الضباط والجمهر الكبير والجنود معهم هربوا، ودخل الضباط وكسروا الأبواب المغلقة بابا بابا إلى وصلوا إلى عرابي ورفيقيه وأخرجوهم من السجن في حركة ليست مسبوقة أبدا في تاريخ مصر الحديث، أن وزير حربية يسجن بعض الضباط ويخرجون من قبل القوة، قوة الجند وقوة الجيش. هذا شيء جديد تماما على مصر آنذاك. وهذا أيضا نبه الخديو وبقوة لأن هناك مشكلة في الضباط وأن هناك حركة جديدة في الجندية، وحرص على أن يعالج الموضوع. الموضوع هذا لابد أن يعالج. كيف عالج الخديو هذا الموضوع؟ الذي حصل أن أخرج هؤلاء وحقق لهم طلباتهم، ما طالبوا به عرابي والمجموعة كلها، رفعت رواتبهم، أقر نظام الترقية، يعني وفق على مطالبهم. أيضا شعر عرابي بالقوة آنذاك وأن ممكن التحرك بشكل أحسن وأكبر. الذي حصل أيضا أن آنذاك خديو توفيق كما حدثتكم في حلقات سابقة كان يرفض رفضا باتا الحكم النيابي والوزارة المستقلة عن خديوي، وأصر على الحكم الاستبدادي. خطرت لعرابي فكرة أن يتحرك ليجبر الخديوي على قبول استقالة وزارة رياض باشا وتعيين آخر مكانه، وعلى بدء المجلس النيابي وعلى بدء الدستور. يعني ارتقى عرابي من مطلب إلى مطلب إلى مطلب. فبدأ احتجاج عرابي على أنظمة الترقية في الجيش، احتجاج واضح، وسجن وأخرج. ثم تطور إلى طلب إقالة وزير حربية عثمان رفقي باشا، وأقيل أيضا بناء على طلبه، وجيء بشريف باشا وزيرا للحربية، وكان هذا مطلبا أيضا مهما وحقق. ثم تطور الأمر إلى مطالب الخديوي مباشرة بتعديل الدستور والحكم النيابي ووجود وزارة جديدة غير وزارة رياض باشا، وأقر. لكن كيف أقر؟ على وجه غريب وجديد تماما على مصر، بل على دول العالم العربي والإسلامي، بوجه غريب وغريب جدا. ما هو هذا الوجه؟ وكيف أقر عرابي؟ وماذا صنع ليحول مطلبه إلى مطلب شعبي عام ضخم في مظاهرة لم يسبق لها مثيل وحركة عجيبة؟ هذا ما سأحدثكم عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.